لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا. إذا كانوا متأخرين العامة حميها حرامية جند يقول للحرامية خذ والشرط أربع لنا عشرون ولكم عشرون ثم يأتون إلى صاحب المال يقول هذا حرامية هذا عجزنا عنه لأنك تأخذ بعض الشيء لكن لأن بعض الشيء أهون من بقيه أيوة. فلا يجوز لنا أن نسأل هؤلاء لفك أموال المسلمين من الحرامية كما لا يجوز أن نسأل الضعفاء الذين لا يمكنهم أن يستنقذوا أموال المسلمين من الحرامية. المسؤولية عظيمة هنا جت سوا أما من ملك الأراضي وغير الشرع فهو ملك ولا يؤذن لأحد أن ينقصه منه وأما من ملكها بغير قدر شرعي فتؤخذ منه. لا الذي له أرض أصلية هي له. يعني قصد أرضا وباعها على زيت من الناس ثم هرب فجاء صاحب الأرض فهل له أن يأخذها من هذا الذي شرعه الغاصب؟ الجواب نعم هذه أرض الملك وأنت المشتري اذهب إلى البيع يعني سلام عليكم. هل السلطان كي يبتع بعض الناس أراضي لهو أن يبتع بلا سبب ثمن ولهذا قد الإمام أبطاء موات لمن يحيي لا إنما يعني بعض الأراضي مع الشوارع العامة الرئيسية والمرتفعة الثمن يهابها لبعض قرابته أو المقربين لكن هو اشتراها من بيت المال ما اشتراها السلطان وهذا هكذا قال يا فلان لك هذه الأرض في لك من قبل لمن هي لبيت المال لبيت المال في مواقف لكن هذا لم يحييها أقول هذا الموهوب له لم يحيها وإنما سيتربط بها سيبيعها ويكسب غصنها ويخططها ويحط عليها العلماء قوله ذلك عليه أن يتقى نفسه ولا يلعب الأراضي ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة حرامية نعم والواجب أن يقال فيه ما يقال في الرد والعون لهم فإن قتلوا قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل العلم وإن أخذوا المال قطعت يده وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب وعلى قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب، وقيل يخير بين هذين، وإن كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأمر. وإن كان لم يأذن لهم لكن وخاف على وإن كان لم يأذن لهم فجعلتها تابعة لما قبله. نعم. وهي تابعة لما بعد. لكن قدر الثانية لما بعدها لم تجاوب. وإن كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود. يعني أنه لا حل له يكون كونه الأول يمكنه من هذا العمل، فلما قدر عليه قسمه، فإن ذلك الثالث لا يحمل. يعني قد يكون الوالي لم يأذن لهؤلاء الجند الذين لحقوا قطع الطريق وأخذوا أهله وقالوا لهم الشرط 40 وسنقنع صاحب المال. ومن المعلوم أن يجب على الحاكم كما قال الشيخ رحمه الله أن يقطع أيدي هؤلاء وأقتلهم إذا أخذ المال، وإن قتلوا قتلهم وصلب. لكن لو هم أن يفعل ثم قالوا له نحن معنا نقاسم فمنع الحد فإنه يكون مقبول عليه بلا ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي، ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي، ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم. المعنى واحد، ومنعه من يستوفي من الواجب إلى عدوان، يعني منعه من إثناء السلطان أن يستوفي من الواجب إلى عدوان فهو شريك في الجرم، أو منعه أن يستوفى من الواجب، يعني منع أن يستوفى من الواجب ممن أعطى عنه ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم. وقد لعنه الله ورسوله، وروى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء الواجب، فما وجب حضوره من النفوس والأموال أنه الممتنع من أداء المال الواجب. الممتنع من أداء الواجب المال صحة كل حق الإجرام الصحة. أنه يعاقب الممتنع من أداء الواجب، فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها. إذا ما أحسن من الأموال ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنع فإنه يجب عليه الإعلام به وهو لم يمنع. وهو لم يمنع. فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل فإنه لا يحل الإعلام به لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. وروى مسلم نحوه عن جابر. وفي حاصل الكلام الآن أن من امتنع من الدلالة على ما يجب إحضاره فإنه يعاقب حتى يحضره إذا كان علما، سواء كان مالا أو نفسا. أما إذا طلب إحضار من لا يجب من لازم الحضور من مال أو نفس فإنه لازم أن يدل عليه، بل لا يحل له أن يدل. كما لو طلب إنسان ظلما وقد اختفى بمحل فإنه لا يجوز أن يدل عليه، لأننا لو أخبرنا عنه لأعنا الظالم عليه على ظلمه، وكان هذا من باب التعاون عن الإثم والعدوان. وكذلك لو أخبر إنسان مال كان الحاكم قد جعل عليه ضريبة فأخفى ماله، ونحن نعلم أين أخفاه، فإنه لا يجوز أن يخبر عنه لأنه أخفاه من فعل فلان، لأن هذا الباب إعانة الظالم على ظلمه. فالمسألة إذا تدور على هل يجب إخفاء هذا المختفي الذي أعتنى به أو يجب. واضح؟ فإن كان واجب عليه أن يعلمه، وإن كان ظلما وجب علي إخباره. وذلك كما قال الشيخ: الله نصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم. إيش؟ أصلا هذا حكم قطع طريق تماما. هؤلاء الجن الذين أرسلوا وتمالؤوا مع قطاع الطريق على أن لا يرد المال إلى صاحبه، يقتسمونه الجن مع قطاع الطريق ويقول نرضي صاحب المال بما تيسر. فهؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هؤلاء أشك من الذين يحرمون الحرامية ويجسمون مثل الوالد. وإيش؟ لا لا يسر عليه، يعني يجب إذا فعلوا قسموا المال صار ظالما مثلهم. لكن تعرف الوالي من يقوم عليه الحال يستحق الوقوف منه عند الله عز وجل يستحق. لا بأس تعالى من أول صادق في توبته فلا بأس أن وإذا تاب قبل قدرة عليه سقط عنه ما كان حقا له من قطع أو غيره وما أمنحه العالم فيه. في بارك الله فيك في بقران حديث في ثلاثة سنة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن البراء بعض الأخوان شنعوا علينا كانوا مشهوره كثرة كلام في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والراعي. قال شيخ الإسلام يعني ربما لا أسمع أحد إلا هذا الدرس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم وإجابة الدعوى ونصر المظلوم وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم وما تتم السبع إلا بإفشاء السلام. طيب يقول عيادة المريض، اتباع الجنازة، تشميت العاطس، إبرار القسم، إجابة الدعوة، ونصر المظلوم، هذا ست. بدأ القسم، هي نصر. يراجع بالنسبة لإفشاء السلام. طيب يراجع البخاري في هذا الباب. الشيخ سلام إن شاء الله يأتي بخبر العالم. نعم أحيانا البخاري رحمه الله يأتي بترجمة ولا تكن في الحديث إشارة إلى أنها وردت في الترجمة. أما إقرار القسم نصر المقسم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسي والديباج والاستبرق وعن لبس الحرير والقسي والديباج الاستبرق والسبع. هذه سبع

ما هي موجودة عندنا. طيب وين مصر؟ وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم، ولا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه، فيرون أن في تسليم لا سيما إن كان المظلوم الصوم مثل ما نسخة خالد كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه أن يدل عليهم، أن يدل عليهم أو لا يدل؟ ليش؟ لأن الكفيل الأول، الكفيل الأول أوحى. طيب آه يعني يكون ظلمهم وهل يمكن أن يتحاكموا إليها إلى جهة ما؟ ما العقد؟ العقد مكتوب. إذا حكموه إلى الجهة المسؤولة ما تحكم لهم؟ كيف؟ لا وجاء بهم كم؟ 1000 ريال. لما وصل قال أنا لا أعطيكم إلا 500، لا على شذيهم أو أكثر وأقل. طيب ما قال إذا وافق العامل على العقد فهو حر، لكن إذا لم يوافق أفلا يمكن أن يطالب هذا الكفيل لدى الجهة المسؤولة من أجل أن يحصل على ما تم عليه العقد؟ طيب من اللي يعطيه؟ طيب طيب ما يمكن أن يقلب سنة أخر، هذا عقد إيجار لازم. يعني بينهم اتفاق في زمن يكون تجربة. لا حقيقة يعني عندما يكون العقد هل هم يشترطون 3 أشهر مثلا أو شهرين أو أكثر تجربة يكون خيار للكفيل؟ أي المهم يكون خيال الكثير. نعم. طيب هل مثل الجهة المسؤولة هل تطالب الكثير فتقول أرني السبب الذي جعلك لا ترضى به؟ لا. ها؟ مهم خير. هذا مشكلة. وهذه المشكلة. هذا بارك الله فيك، إذا علمنا أن الكفيل صادق وأن هذا العامل لم يقم باللازم فإنه يجب أن ندل عليه، لأنه أصبح العامل هو الذي هو الظالم. أما إذا علمنا أن الكفيل هو الظالم فهنا قد نقول إنه لا يجب أن تخبر بمكانه من جهة، وقد نقول إذا كان النظام يقتضي أن تخبر فأخبر. ساعة ساعة ما اليوم على المغرب على 28 على 29 يمكن أنت ما أقرب للمغرب من البيت. نعم ها إيش من فضلك اقلب الشريط. سمعت يا شيخ سلمان؟ أتيت به؟ طيب.